شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن بن موسى وابن داود، قال حدثنا ابن لهيعة، قال حدثنا يزيد بن عمرو ويحيى بن إسحاق، قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يخلل أصابع رجليه بخنصره. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن بن موسى، قال حدثنا ابن لهيعة، قال حدثنا الحارث بن يزيد الحضرمي عن عبد الرحمن بن جبير أنه كان في مجلس فيه المستورد بن شداد وعمر بن غيلان بن سلمة، فسمع المستورد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولي عملا فلم يكن له زوجة فليتزوج، أو خادما فليتخذ خادما، أو مسكنا فليتخذ مسكنا، أو دابة فليتخذ دابة، فمن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال أو سارق. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد وعبد الله بن هبيرة عن عبد الرحمن بن جبير فذكر الحديث. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عبد الله بن هبيرة عن عبد الرحمن بن جبير قال كنت في مجلس فيه المستورد بن شداد وعمر بن غيلان، فسمعت المستورد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولي لنا عملا، فذكر مثل حديث الحارث. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا مجالد عن قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما الدنيا في الآخرة إلا كرجل وضع إصبعه في اليم ثم رجعها. قال وإني لفي الركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على سخلة منبوذة على كناس، فقال أترون هذه هانت على أهلها؟ فقالوا من هوانها ألقوها هاهنا. قال والذي نفسي بيده للدنيا على الله عز وجل أهون من هذه على أهلها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا عباد بن عباد يعني المهلبي، حدثنا المجالد بن سعيد عن قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله ما الدنيا في الآخرة إلا كرجل وضع إصبعه في اليم ثم رجعت إليه فما أخذ منه. قال وقال المستورد أشهد أني كنت مع الركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بمنزل قوم قد ارتحلوا عنه، فإذا سخلة مطروحة، فقال أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها؟ قالوا من هوانها عليهم ألقوها. قال فوالله للدنيا أهون على الله عز وجل من هذه على أهلها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن عياش، حدثنا ليث بن سعد، حدثنا موسى بن علي عن أبيه عن المستورد الفهري أنه قال لعمر بن العاص تقوم الساعة والروم أكثر الناس، فقال له عمرو بن العاص أبصر ما تقول، قال أقول لك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمرو بن العاص لئن قلت ذاك إن فيهم لخصالا أربعة، إنهم لأسرع الناس كرة بعد فرة، وإنهم لخير الناس لمسكين وفقير وضعيف، وإنهم لأحلم الناس عند فتنة، والرابعة حسنة جميلة، وإنهم لأمنع الناس من ظلم الملوك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير أن المستورد قال بين أنا عند عمرو بن العاص فقلت له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عليكم الروم وإنما هلكتهم مع الساعة. فقال له عمرو ألم أزجرك عن مثل هذا؟ حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن أبي كبشة الأنماري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو كان لي مال مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن سالم بن أبي الجعد وسمعته منه يحدث عن أبي كبشة الأنماري من غطفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل أمتي مثل أربعة نفر، فذكر الحديث إلا أنه قال رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه لا يصل فيه رحما ولا يعطي فيه حقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد العدني حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي كبشة قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت أبا كبشة الأنماري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل أربعة، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية يعني بن صالح عن أزهر بن سعيد الحرازي قال سمعت أبا كبشة الأنماري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فدخل ثم خرج وقد اغتسل، فقلنا يا رسول الله قد كان شيء، قال أجل مرت بي فلانة فوقع في قلبي شهوة النساء فأتيت بعض أزواجي فأصبتها، فكذلك فافعلوا فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا المسعودي عن إسماعيل بن أوسط عن محمد بن أبي كبشة الأنماري عن أبيه قال لما كان في غزوة تبوك تسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس الصلاة جامعة، قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممسك بعيره وهو يقول ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم، فناداه رجل منهم نعجب منهم يا رسول الله، قال أفلا أنبئكم بأعجب من ذلك، رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم، فاستقيموا وسددوا فإن الله عز وجل لا يعبأ بعذابكم شيئا وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم بشيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا المسعودي عن محمد بن أبي كبشة عن أبيه قال لما كان في غزوة تبوك تسارع قوم إلى أهل الحجر يدخلون عليهم فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبادة بن مسلم حدثني يونس بن خباب عن سعيد أبي البختري الطائي عن أبي كبشة الأنماري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال فأما الثلاث التي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد صدقه ولا ظلم عبد بمظلمة فيصبر عليها إلا زاده الله عز وجل بها عزا ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر. وأما الذي أحدثكم حديثا فاحفظوه فإنه قال إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله عز وجل مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله عز وجل فيه حقه. قال فهذا بأفضل المنازل. قال وعبد رزقه الله عز وجل علما ولم يرزقه مالا. قال فهو يقول لو كان لي مال عملت بعمل فلان. قال فأجرهما سواء. قال وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه عز وجل ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقه. فهذا بأخبث المنازل. قال وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو كان لي مال لعملت بعمل فلان. قال هي نيته فوزرهما فيه سواء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن أبي كبشة الأنماري أنه أتاه فقال أطرقني من فرسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أطرق فعقب له الفرس كان له كأجر 70 فرسا حمل عليه في سبيل الله. حديث عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم قال حدثني أبو حسن أن عمرو بن مرة قال لمعاوية يا معاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من إمام أو والي يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله عز وجل أبواب السماء دون حاجته وخلته ومسكنته. قال فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. حديث الديلمي الحميري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا عبد الحميد يعني ابن جعفر قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب حدثنا مرثد بن عبد الله اليزني قال حدثنا الديلمي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا بأرض باردة وإنا لنستعين بشراب يصنع لنا من القمح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسكر؟ قال نعم. قال فلا تشربوه. فأعاد عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسكر؟ قال نعم. قال فلا تشربوه. فأعاد عليه الثالثة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسكر؟ قال نعم. قال فلا تشربوه. قال فإنهم لا يصبرون عنه. قال فإن لم يصبروا عنه فاقتلهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن ديلم الحميري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض باردة نعالج بها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا قال هل يسكر؟ قلت نعم قال فاجتنبوه قال ثم جئت من بين يديه فقلت له مثل ذلك فقال هل يسكر؟ قلت نعم قال فاجتنبوه قلت إن الناس غير تاركيه قال فإن لم يتركوه فاقتلوهم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني أن ديلما أخبرهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا بأرض باردة وإنا نشرب شرابا نتقوى به فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يسكر؟ قال نعم قال ثم أعاد عليه المسألة قال هل يسكر؟ قال نعم قال فلا تقربوه قال فإنهم لن يصبروا عنه قال فمن لم يصبر عنه فاقتلوه حديث فيروز الديلمي رضي الله عنه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الله بن فيروز الديلمي عن أبيه أنهم أسلموا وكان في من أسلم فبعثوا وفدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعتهم وإسلامهم فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فقالوا يا رسول الله نحن من قد عرفت وجئنا من حيث قد علمت وأسلمنا فمن ولينا؟ قال الله ورسوله قالوا حسبنا رضينا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هيثم بن خارجة حدثنا ضمرة عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن ابن فيروز الديلمي عن أبيه قال هيثم مرة عن عبد الله بن فيروز عن أبيه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليك نحن من قد علمت وجئنا من حيث قد علمت فمن ولينا؟ قال الله ورسوله حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هيثم بن خارجة أخبرنا ضمرة عن يحيى بن أبي عمرو عن ابن فيروز الديلمي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينقضن الإسلام عروة عروة كما ينقض الحبل قوة قوة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز أن أباه فيروز أدركه الإسلام وتحته أختان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت وقال يحيى مرة حدثنا ابن لهيعة عن وهب بن عبد الله المعافري عن الضحاك بن فيروز عن أبيه أنه أدركه الإسلام حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال أسلمت وعندي امرأتان أختان فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا ابن عياش يعني إسماعيل حدثني يحيى يعني ابن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه فيروز قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا أصحاب أعناب وكرم وقد نزل تحريم الخمر فما نصنع بها؟ قال تتخذونه زبيبا قال فنصنع بالزبيب ماذا؟ قال تنقعونه على غدائكم وتشربونه على عشائكم وتنقعونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم. قال: قلت يا رسول الله، نحن من قد علمت، ونحن نزول بين ظهراني من قد علمت، فمن ولينا؟ قال: الله ورسوله. قال: قلت: حسبي يا رسول الله. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني: حدثني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. حديث أيمن بن خريم رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا مروان الفزاري، حدثنا سفيان بن زياد عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: يا أيها الناس، عدلت شهادة الزور إشراكا بالله ثلاثة، ثم قال: اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حديث أبي عبد الرحمن الجهني رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن إسحاق وابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق، حدثني يزيد بن أبي حبيب، وقال يزيد عن ابن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي عبد الرحمن الجهني قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني راكب غدا إلى يهود، فلا تبدؤوهم بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم. حديث عبد الله بن هشام جد زهرة بن معبد رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد يعني بن أبي أيوب، حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد التيمي عن جده عبد الله بن هشام، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، بايعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو صغير. فمسح رأسه ودعا له، وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة عن زهرة بن معبد عن جده قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال: والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون عنده أحب إليه من نفسه. فقال عمر: فلأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. قال عبد الله: قرأت على كتاب أبي، أخبرنا سفيان، حدثنا مهدي بن جعفر الرملي، حدثنا أبو الوليد رديح بن عطية عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: رأيت أبا أبي الأنصاري وهو ابن أم حرام الأنصاري، فأخبرني أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين جميعا، وعليه كساء خز أغبر. حديث عبد الله بن عمرو ابن أم حرام رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا كثير بن مروان أبو محمد سنة 81، حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة قال: رأيت عبد الله بن عمرو ابن أم حرام الأنصاري وقد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم القبلتين، وعليه ثوب خز أغبر، وأشار إبراهيم بيده إلى منكبيه، فظن كثير أنه رداء. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام حدثنا عبد الجبار الخولاني قال دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا كعب يقص فقال من هذا؟ قالوا كعب يقص فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال قال فبلغ ذلك كعبا فما رؤي يقص بعد. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد حدثه أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله عز وجل. قالوا ثم من يا رسول الله؟ قال ثم مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا ليث بن سعد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اركبوا هذه الدواب سالمة ويتدعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي. حديث شرحبيل بن أوس رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عياش وعصام بن خالد قال حدثنا حريز قال حدثني عمران بن مخمر وقال عصام بن مخبر عن شرحبيل بن أوس وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه. حديث الحارث التميمي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن حسان الكناني أن مسلم بن الحارث التميمي حدثه عن أبيه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس اللهم أجرني من النار 7 مرات فإنك إن مت من يومك ذلك كتب الله عز وجل لك جوارا من النار وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تكلم أحدا اللهم أجرني من النار 7 مرات فإنك إن مت من ليلتك تلك كتب الله عز وجل لك جوارا من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر قال حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن حسان الكناني عن الحارث بن مسلم بن الحارث التميمي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا بالوصات له إلى من بعده من ولاة الأمر وختم عليه. حديث رجل رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني حدثنا ابن مبارك عن يحيى بن حسان عن رجل من بني كنانة قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فسمعته يقول اللهم لا تخزني يوم القيامة. قال ابن المبارك يحيى بن حسان من أهل بيت المقدس وكان شيخا كبيرا حسن الفهم. حديث مالك بن عتاهية رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن حسان عن مخيس بن ظبيان عن رجل من جذام عن مالك بن عتاهية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا لقيتم عاشرا فاقتلوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد بهذا الحديث، وقصر عن بعض الإسناد، وقال يعني بذلك الصدقة يأخذها على غير حقها. حديث كعب بن مرة السلمي أو مرة بن كعب رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن مرة بن كعب أو كعب بن مرة السلمي، قال شعبة: وقد حدثني به منصور، وذكر ثلاثة بينه وبين مرة بن كعب. ثم قال بعد: عن منصور عن سالم عن مرة أو عن كعب، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر. ثم قال: الصلاة مقبولة حتى تصلي الصبح، ثم لا صلاة حتى تطلع الشمس وتكون قيد رمح أو رمحين، ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح، ثم لا صلاة حتى تزول الشمس، ثم الصلاة مقبولة حتى تصلي العصر، ثم لا صلاة حتى تغيب الشمس، وإذا توضأ العبد فغسل يديه خرت خطاياه من بين يديه، فإذا غسل وجهه خرت خطاياه من وجهه، وإذا غسل ذراعيه خرت خطاياه من ذراعيه، وإذا غسل رجليه خرت خطاياه من رجليه. قال شعبة: ولم يذكر مسح الرأس، وأيما رجل أعتق رجلا مسلما كان فكاكه من النار، يجزى بكل عضو من أعضائه عضوا من أعضائه، وأيما رجل مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزى بكل عضوين من أعضائهما عضوا من أعضائه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار، يجزى بكل عضو من أعضائها عضوا من أعضائها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: لما قتل عثمان قام خطباء بإيلياء، فقام من آخرهم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مرة بن كعب، فقال: لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة وأحسبه قال فقربها، شك إسماعيل. فمر رجل متقنع فقال هذا وأصحابه يومئذ على الحق، فانطلقت فأخذت بمنكبه وأقبلت بوجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت هذا؟ قال نعم، قال فإذا هو عثمان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط قال: قال رجل لكعب بن مرة أو مرة بن كعب: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أبوك واحذر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أعتق رجلا مسلما كان فكاكه من النار، يجزى بكل عظم من عظامه عظما من عظامه، وأيما رجل مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزى بكل عظمين من عظامهما عظما من عظامه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار، تجزى بكل عظم من عظامها عظما من عظامها. قال: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضر، قال: فأتيته فقلت: يا رسول الله، إن الله عز وجل قد نصرك وأعطاك واستجاب لك، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. فأعرض عنه قال: فقلت له: يا رسول الله، إن الله عز وجل قد نصرك وأعطاك واستجاب لك، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. فقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا، طبقا غدقا غير رائث، نافعا غير ضار. فما كانت إلا جمعة أو نحوها حتى مطروا. قال شعبة في الدعاء كلمة سمعتها من حبيب بن أبي ثابت عن سالم في الاستسقاء، وفي حديث حبيب أو عمرو عن سالم قال: جئتك من عند قوم ما يخطر لهم فحل ولا يتزود لهم راع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط قال: قال لكعب بن مرة: يا كعب بن مرة، حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرموا أهل صنع، من بلغ العدو بسهم رفعه الله به درجة. قال: فقال عبد الرحمن بن أبي النحام: يا رسول الله، وما الدرجة؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنها ليست بعتبة أمك، ولكنها بين الدرجتين 100 عام. قال: يا كعب بن مرة، حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزى بكل عظم منه عظما منه، ومن أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزى بكل عظمين منهما عظما منه، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. قال: يا كعب بن مرة، حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل كان كمن أعتق رقبه. وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجاءه رجل فقال: استسقي الله لمضر. قال: فقال: إنك لجريء، ألمضر؟ قال: يا رسول الله، استنصرت الله عز وجل فنصرك، ودعوت الله عز وجل فأجابك. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يقول: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريعا مريئا، طبقا غدقا عاجلا غير رائث، نافعا غير ضار. قال: فأحيوا. قال: فما لبثوا أن أتوه فشكوا إليه كثرة المطر، فقالوا: قد تهدمت البيوت. قال: فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فجعل السحاب يتقطع يمينا وشمالا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية عن سليم بن عامر عن جبير بن نفير قال: كنا معسكرين مع معاوية بعد قتل عثمان، فقام كعب بن مرة البهزي فقال: لولا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت هذا المقام. فلما سمع بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلس الناس، فقال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر عثمان بن عفان مرجلا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتخرجن فتنة من تحت قدمي أو من بين رجلي، هذا هذا يومئذ ومن اتبعه على الهدى. قال: فقام ابن حوالة الأزدي من عند المنبر فقال: إنك لصاحب هذا؟ قال: نعم. قال: والله إني لحاضر ذلك المجلس، ولو علمت أن لي في الجيش مصدقا كنت أول من تكلم به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر يعني البرساني أخبرنا وهيب بن خالد حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث قال: قامت خطباء بإيليا في إمارة معاوية فتكلموا، وكان آخر من تكلم مرة بن كعب، فقال: لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فتنة فقربها، فمر رجل مقنع فقال: هذا يومئذ وأصحابه على الحق والهدى. فقلت: هذا يا رسول الله، وأقبلت بوجهه إليه، فقال: هذا. فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. حديث أبي سيارة المتعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة قال: عبد الرحمن المتعي قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال: أدي العشور. قال: قلت يا رسول الله احمها لي، قال: فحماها لي. قال عبد الرحمن: احملي جبلها، قال: فحما لي جبلها. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ مرتين أو ثلاثا. قالوا: يا رسول الله إنا لنفعل. قال: فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. حديث رجل من بني سليم رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع قال: حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن أبي عبيد حاجب سليمان عن نعيم بن سلامة عن رجل من بني سليم وكانت له صحبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: اللهم لك الحمد، أطعمت وسقيت وأشبعت وأرويت، فلك الحمد غير مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنك. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا أبي عن منصور عن هلال بن يساف عن القاسم بن مخيمرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة ومحمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص قال: سمعت ابن محيريز يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أناسا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هشيم، أخبرنا داود بن عمرو قال: حدثنا أبو سلام قال: حدثني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم تلا شيئا من القرآن، وقال هشيم مرة: آيا من القرآن قبل أن يمس ماء. زيادة حديث عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني أبو جعفر عمير بن يزيد حدثني الحارث بن فضيل وعمارة بن خزيمة بن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا قال فرأيته خرج من الخلاء فاتبعته بالإداوة أو القدح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجة أبعد فجلست له بالطريق حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله الوضوء قال فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي فصب على يده فغسلها ثم أدخل يده فكفها فصب على يده واحدة ثم مسح على رأسه ثم قبض الماء قبضا بيده فضرب به على ظهر قدمه فمسح بيده على قدمه ثم جاء فصلى لنا الظهر. حديث مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي سلام عن مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده، وقال بخ بخ لخمس من لقي الله عز وجل مستيقنا بهن دخل الجنة يؤمن بالله واليوم الآخر وبالجنة والنار وبالبعث بعد الموت والحساب. حديث هبيب بن مغفل رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال عبد الله وسمعته أنا من هارون قال حدثنا عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران عن هبيب بن مغفل الغفاري أنه رأى محمدا القرشي قام يجر إزاره فنظر إليه هبيب فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وطئه خيلاء وطئه في النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال أخبرني أسلم أبو عمران عن هبيب الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وطئ على إزاره خيلاء وطئ في نار جهنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أنه سمع هبيب بن مغفل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رجلا يجر إزاره خلفه ويطأه خيلاء فقال سبحان الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وطئه من الخيلاء وطئه في النار. حديث أبي بردة بن قيس أخي أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم الأحول حدثنا كريب بن الحارث بن أبي موسى عن أبي بردة بن قيس أخي أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل فناء أمتي قتلا في سبيلك بالطعن والطاعون. تمام حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد ويزيد بن هارون أخبرنا سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته وهي تقصع بجرتها